ودوني ودوني للكعبة ودوني خذوني إليها عنها لا تردوني ودوني ودوني للكعبة ودوني ودوني ودوني للكعبة ودوني خذوني إليها عنها لا تردوني ودوني ودوني للكعبة ودوني ودوني ودوني للكعبة ودوني خذوني إليها عنها لا تردوني مهوى للقلوب ما حط الذنوب مهوى للقلوب ما حط الذنوب غاية المطلوب فرحة المحزون ودوني ودوني للكعبة ودوني ودوني ودوني للكعبة ودوني خذوني إليها عنها لا تردوني رؤيتها عبادة زيادة وسعادة رؤيتها عبادة زيادة وسعادة ولها السيادة بها طوفوني ودوني ودوني للكعبة ودوني ودوني ودوني للكعبة ودوني خذوني إليها عنها لا تردوني تجلت بالحسن حاوت